الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، ثم رجع السياق لبيان ما حصل في غزوة أحد، فقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا بمصيبة عظيمة في تلك الموقعة: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت مضت، وهذه جملة محققة، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق. من قبلكم في الأمم الماضية، سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد عادة الله الجارية في الناس. فسير في الأرض، السير هو المشي، ويشمل سير الأقدام بالتنقل وسير القلوب بالتفكر. فانظروا بعين البصر والبصيرة وتأملوا وتفكروا كيف كان عاقبة المكذبين. مآلهم ونتيجة أعمالهم، ولما كذبوا الرسل فجرى عليهم من الله الهلاك والدمار. فوائد الآية، وفيها المعالجة النفسية للمصيبة العظيمة التي كان فيها المعالجة النفسية للمصيبة العظيمة التي كان حصولها مفيدا في تربية المسلمين من جهة، ولكنه مؤلم جدا من جهة أخرى. فجاء التأكيد من الله بأن هنالك سننا في الأمم وفي من مضى من العباد، وأنها تجري على الماضين واللاحقين، و وأنها تجري على السابقين واللاحقين، وأن أتباع الأنبياء يبتلون ويصابون بالمصائب العظيمة، ثم تكون لهم العاقبة والنصر على أعدائهم. ولما سئل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للعبد، أن يمكن أو يبتلى، فقال رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى. وفيها الاستفادة من الأحداث وخصوصا الكبار والخطوب العظام بذكر ما يتعلق بها من الدروس والعبر. وفيها السير في الأرض لأخذ العبر انتقالا بالأبدان وعقلا وفهما بالقلوب، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. ومن وظيفة الإعلام الإسلامي أن تنتقل العدسات ليرى المشاهدون والمشاهدات ما حصل للسابقين، مع ذكر الآيات المناسبة لتلك الأيام الخاوية. وفيها أهمية علم التاريخ ومعرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها، وهذا من التنقل المعنوي وهو النظر في كتب التاريخ. وفيها الإرشاد إلى العلم الصحيح المبني على المشاهدة: سيروا في الأرض وانظروا. وفيها أن الصراع بين الحق والباطل قد حصل في الأمم السالفة. وفيها أن العاقبة والغلبة هي لأهل الحق على أهل الباطل. وفيها أن الاستفادة من الآثار ليس ببيعها كنوزا وجعلها في المتاحف للتسلية، وإنما هي للعظة والاعتبار. وفيها تسلية المؤمنين إذا أصيبوا على يد أعدائهم بما حصل لمثل هؤلاء الأعداء في الماضي من الأخذ والإهلاك. وفيها أن السير بالقدم في مواقع من بادوا واندثروا قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب، لأنه يجتمع فيه عين اليقين وحق اليقين. وأما سير القلب في كتب التاريخ فقد يحصل به علم اليقين فقط. وفيها أن السير في الأرض ينبغي أن يكون لأغراض شرعية وليس لأغراض محرمة أو لإضاعة الوقت والمال ومجرد الفرجة، كالذين يسيحون في بلاد الكفار ويشاهدون الحرام أو يقضون الوقت الطويل في الأسفار للاستجمام بزعمهم وليس فيه إلا إضاعة الأعمار. وفيها أن الأمر بالسير والنظر هو للاستحباب وليس للوجوب، فلو حصل بالوصف أو القراءة أو التنقل والسماع على سبيل التفكر والاتعاظ حصل المقصود، ولكن يبقى لمن شاهد ميزة. طيب، عبارة وأما سير القلب في كتب التاريخ فقد يحصل به علم اليقين فقط، هذه نبغى نحذفها لكي لا يهون من قضية سير القلب في كتب التاريخ. هو صحيح يعني سيروا في الأرض، يعني سيروا بأقدامكم، انتقلوا بأجسادكم، لا شك، ما هو معناها سيروا بالقلب. وقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون بأجسادكم وأقدامكم. فهو صحيح أنه فيه ميزة، لكن حتى ما يصير في شيء من التهوين من قضية النظر في كتب التاريخ، لأن لا يتيسر لأكثر الناس أن يمر على يعني أماكن الأمم السابقة، هذا وخصوصا أنها قد تحولت في زماننا هذا إلى ما يشبه، وهذه من الفوائد التي يمكن أن نضيفها، اللي هي قضية تحول الآثار إلى أماكن للسياحة. يعني الله قال سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، والآن لا، في عندها فنادق 5 نجوم، عندها يعني مطاعم، فكيف الحين سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وواحد رايح يستجمام وينام فندق ومطاعم وملاهي وألعاب أطفال، كيف يعني. فأقول قد لا يتهيأ لأكثر الناس أن يسيروا في الأرض بأجسادهم وينظروا في مصارع المكذبين. فإيش يبقى؟ كتب التاريخ، أنك طالع فيها تنظر ماذا حصل للأمم السابقة. طبعا القرآن على رأس هذه الكتب بلا شك، على رأس كل الكتب، لأن مصارع المكذبين موجودة في القرآن، ويمكن في أمم إحنا ما نعرف يعني وين أين أماكنهم بالضبط يعني. ولكن القرآن ذكر، الله ذكر في كتابه هلاكهم. طيب، إذن بعد كلمة خلص الآن صاروا فيها أن السير بالقدم في مواقع من بادوا واندثروا قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب، لأنه يجتمع فيه عين اليقين وحق اليقين. وفيها أن السير في الأرض ينبغي أن يكون لأغراض شرعية وليس لأغراض محرمة ولإضاعة الوقت والمال وجرد فرجة، كالذين يسيحون في بلاد الكفار ويشاهدون الحرام ويقضون الوقت الطويل في الأسفار للاستجمام بزعمهم وليس فيها إلا إضاعة الأعمار. هنا وفيها طيب طيب وفيها أن الأمر بالسير والنظر هو للاستحباب وليس للوجوب، فلو حصل بالوصف أو القراءة أو النقل أو السماع على سبيل التفكر والاستيعاب حصل المقصود، ولكن يبقى لمن شاهد ميزة. ثم بعد كلمة ميزة وفيها أن تحويل أماكن العذاب والاتعاظ والاعتبار إلى مناطق سياحية لفنادق ومطاعم وملاعب وملاهي يناقض ما أراده الله من عباده. طيب، وفيها أن الخطاب وإن كان موجها للمؤمنين لكنه يشمل غيرهم ليتعبوا بما أصاب أسلافهم. فالآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من باب أولى هنا أن يدخل الكفار، لأنه أصلا هم المكذبون، فيروا مصارع من كان على شاكلتهم، يعني من سبقه مكذب إيش صار فيه. فهذا يعني دخول الكفار في الخطاب قوي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا خطاب وإن كان للمؤمنين لكن دخول الكفار فيه قوي قوي جدا، بل هم أولى من المؤمنين. يعني إن جئت إلى قضية أيهم اللي يحتاج أكثر، الكفار المكذبون يحتاجون أكثر. طيب، وفيها أن الخطاب إن كان موجه للمؤمنين لكن يشمل غيرهم ليتعبوا ما أصاب أسلافهم، وأن حاجة المكذبين الجدد للاستعاذ بما أصاب أسلافهم أشد وأقوى أو أشد وأولى. وفيها خطورة التكذيب بآيات الله وما أنزله تعالى وأن عاقبة ذلك الهلاك. وفيها لفت أنظار المكذبين الجدد عند دعوتهم إلى ما حصل من أسلافهم، وإن العلة المشتركة التي أدت إلى أهلاك أولئك حاصلة وقائمة في هؤلاء، فليحذروا وليتوبوا وليرجعوا إلى الحق. وفيها أن نزول العقوبات الدنيوية وخواء الديار وحصول الهلاك شواهد على صدق ما أخبر الله به، وهذا ما يزيد الإيمان أن تجد الخبر مطابقا، أن تجد الواقع مطابقا للخبر، ولا أن تجد الخبر مطابقا للواقع؟ الخبر مطابق للواقع، يعني الخبر نزل بعد الواقع مع الناس. الحين تقرأ في القرآن فانظروا كيف كان عسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتسير في الأرض وتشوف أنه فعلا الواقع مطابق للخبر. ها؟ طيب، يعني هو هذا صحيح وهذا صحيح، يعني يزيد إيمانك سواء شفت الخبر مطابق للواقع أو للواقع مطابق للخبر. يعني لو واحد أخبرك بخبر قال لك يوجد هناك كذا كذا كذا ورحت شفت فعلا من فيزيد إيمانك بالخبر. وإن كان عندك واقع معين تعرفه أنت، فجاء خبر وانت تعرف اللغة، فتقول صح هذا عندنا موجود. كي مثل الأطباء بعض الناس إذا يعني رأى حديث معناه يطابق ما يعرفه من قواعد الطب، فيقول إيه هذه كيف هذه عندنا في الطب نعرفها وكذا كذا، فيحصل يعني زيادة الإيمان من الجهتين. فيجد الواقع مطابق للخبر، هذا المكتوب. وفيها الجمع بين التسلية والتحذير، وكذلك الجمع بين الخبر والنظر. طيب أيوة إن الإنعام ابتلاء ليعلم أو ليظهر علمه في الواقع. أي نعم، على أي حال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وبئر معطلة وقصر مشيد، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. الآن يوجد في العالم نهضة عمرانية كبيرة جدا ضخمة، ومدن تتوسع، وبعضها من المكذبين وبعضهم من العصاة. ماذا يتوقع؟ يتوقع أنه يأتي عليها أيام، يأتي عليها يوم ستجدها خرابا بلقع. بس الناس الآن أكثرهم لو تحدث بهذا يقول إيش وين هذه، كل العالم في توسع، كلها مباني وأشياء، كلها مدن سياحية ومدن صناعية ومدن سكانية ومدن كذا، والآن كله في انتشار. هذا اللي يحدث الآن سيأتي عليه أيام، الله أعلم متى، سيكون خرابا بلقع. أبد الناس يرون بس أبنية مرتفعة، أطلال أبنية مرتفعة وأطلال ناطحات سحاب وأطلال، ولا بد نازل، لأنه الأمم السابقة علماء الآثار والتاريخ الآن يقولون هنا كان في شعوب وعالم تشتغل ومزارع ومصانع وبيوت وحضارات صح ولا لا؟ هو يقول لك يمر كذا في جزيرة يصور مثلا، يقول هذه كانت دولة مملكة بلد كبيرة قائمة وفيها، ويوريك أطلال هذا كان مسرحهم وهذا كان ملعبهم، مثل الرومان مثلا، الرومان، وهذه كانت قصورهم وهذه كانت آبارهم وهذه كانت مزارعهم، فهي كبيرة ضخمة، مدينة كبيرة ضخمة راحت. فلازم الموجود الآن هذه لازم كلها كنيويورك ولندن وباري كل لازم يجيها يوم، وإن نحن لازم إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ولازم يجي مرة يمر عليها ناس ويرونها كذا، ممكن نشوف مثلا بقايا ناطحات السحاب، بقايا، هذا لازم يعني، هذه سنة الله. لكن الآن لو تحدث ناس يا شيخ من العالم الآن كله يطلع لفوق، تمدد أفقي ورأسي، وين ما في هذا، خلاص احنا الآن في تقدم كله في يعني. طيب يروح يقرأ ماذا قال علماء الكفار، مو علماء المسلمين، علماء الكفار في البترول إذا نضب ايش راح يصير في العالم. بس اذا صارت تكلفة استخراجه اكثر من نتيجة بيعه، ايش راح يصير في العالم. بس عطونا يعني عطونا توقعاتكم. فكل من عليها فان، يعني مو هو لازم يجي يعني يوم القيامة الصعقة والأرض كلها نطحات سحاب، لا، في عندك خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وعند في أحداث ضخمة جدا قبل قيام الساعة تدل على حدوث خراب واسع في الأرض، واسع خراب واسع في الأرض. فالآن الناس أبعد شيء عن تصور هذا الموضوع، لأن كل شيء في توسع، كل شيء زراعيا صناعيا سكانيا سكنيا كله. فتخيل أن هذه يعني هذه الناطحة بلد مثلا، هذه بلد البورصات والشاشات والمصانع وناطحات السحاب، الحين هذه رح يجي عليها وقت تصير خرابا بلقع وتصير أثرا بعد عين وتصير ما يدخل، ما في هذا، ما يشتغل، يتعطل هنا. لكن لما تمر على الآيات، في آيات في القرآن يعني اللي تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ويعني في بئر معطلة وقصر مشيد يعني، وفي فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، يعني في آيات تدل يعني على أن هناك حضارات كاملة راحت كلها. كانوا، هذه بالأمس ذكرنا الآية هذه، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. لا شك أن قوم عاد أشد من قريش، وثمود أشد من قريش. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. وفي أيوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. الحين هذا زماننا، الحين الناس العالم الآن أثاروا الأرض وعمروها أكثر من أي وقت ماضى. كل الدنيا شركات عالمية تبني لك منتجعات، جزر، مدن، الآن كذا عصر بناء مدن، يعني يبني مدينة كاملة، مدن كذا، مو بيوت الإضافات ليست جزئية، إضافات تأسيسية. فلازم ما في، شوف، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. المدينة النبوية ما جاء في النص، جاء في النص الشرعي في الحديث أن الناس يتركونها، وأن الذئاب والكلاب فيها تسرح وتعوي تبول ورد أن آخر الزمان المدينة النبوية تكون. طيب الحين فيها كم عمارة الآن، كم يعني إيش فيها؟ مباني ضخمة صح؟ إنشاءات ضخمة، وأين إيش ما يعني إيش مصيرها وماذا ستصبح؟ فإذا كان هذه المدينة النبوية كذا، طيب فما بالك بقية البلدان؟ وهذا يعني هذه سنة ربانية كونية إلهية، يعني إنه كل من عليها فان، وليس بالضرورة إنه يعني تتعمر الأرض وتتعمر حتى تصير في أقصى شيء عمراني، بعدين تجي الساعة ونفخة الصعق وتجي عليهم وهم في قمة العمران. لا، قد يحدث خراب قبلها، خراب عظيم وواسع شاسع. ومثل ما بادت حضارات وجاءت حضارات، تروح هذه ويجي غيرها، وقد تروح هذه خلاص تقوم الساعة ما يجي غيرها، الله أعلم. حتى الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، يقلعها حجرا حجرا، كأني أنظر إليه أفحج، يقلعها حجرا حجرا. الأفحج متباعد ما بين البحرين لعيب في جسده، أفحج يقلعها حجرا حجرا. طيب فإيش باقي؟ يعني في خراب الكعبة وترك المدينة للسباع في آخر الزمان. إذا هذه المدن، إذا هذه يعني أفضل الأماكن عند الله، يعني تلك الأماكن الأخرى هذه ستسلم؟ يعني ستكون مدن، مدن هذه كبيرة، نيويورك، طوكيو، لا كذا، كل يعني هذه حضارة العصر هذا ما توقع يعني وصل العالم، حضارة العالم مثل ما وصل العالم حاضر. هو هذا إنه الآن العالم، يعني الظن والله أعلم أن التعمير في العالم الآن وصل إلى ما لم يصل إليه من قبل، بسبب طبعا الاختراعات يعني آلات البناء الكبيرة. يعني الآن يعني ما توقع أن العالم كان معمرين ناطحة، يعني معمرين أبنية بالطالعة بهذا 200 متر وكذا، ما هو يعني 500 متر شوي يطلعوا كيلو في السماء. يعني هذا قال يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، بنى له برج يعني طلع. فالآن أكثر ما يعني بسبب كثرة البشر بالنسبة لما قبل، يعني زادوا البشر وتقدمت الصناعات، فالإعمار زاد. والآن كل الشركات إعمار، الإعمار، إعمار الشرق الأوسط، إعمار العرب، إعمار العالم العربي، الإعمار، التعمير، شركة التعمير، شركة تعمير، شركة عمران، العمران، المعمار، كله. لكن هل فكروا في اللي سيحدث بعد ذلك؟ يعني الآن العالم مغترين، الناس رايحين يعني داخلين في كله إعمار. وهذا ما هو غلط طبعا، يعني ليس خطأ، بالعكس الشرع يحث على العمران، تعمر وتزرع وتصنع شيء طبيعي، لكن لا تغتر بما بهذا. يعني ليس الخطأ الآن أنه في عمران وفي زراعة وفي صناعة وفي انتشار وفي تمدد أفقي وعمودي، ما هو خطأ، هذا ما هو خطأ، بالعكس الله عز وجل قال واستعمركم فيها واليوم فليس الخطأ هنا، الخطأ هو الاغترار والظن أنه هذا لن يزول. بس ليس الآن الكلام في ذم التعمير، لا، الكلام في ذم الاغترار بهذا التعمير والظن أنه هذا سيبقى إلى خلاص إلى النهاية. ما لله سنن، لله سنن، وزي ما انعمرت تخرب كما خرب قبلها. يعني أنه هو الآيات الآن، سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وآثار كثيرة في القرآن، كثيرة كثيرة الآيات اللي فيها يعني إيش الآثار الذين من قبلنا. لو جمعنا كذا، جمعنا أنت اجمع لنا يا سبحان، هات غدا إيش الآيات اللي تناولت يعني آثار الأمم من قبلنا وإيش صار عليها. فالمشكلة هي الاغترار، ما هي المشكلة في الإعمار، المشكلة في الاغترار. وثم في حاجة يعني وترى شفاتنا العالة رعاء الشاء يتفاولون في البنيان. يعني ما هو ضروري يعني هو أحيانا العمارة ما هي لأجل فقط الحاجة. يعني الآن تنشأ عماير في العالم ما هي لأجل الحاجة، لأجل التباهي. يعني يمكن كلفة ممكن يسوي جنبها عمار 2-3 وتطلع مثلا أقل أو كذا، يعني قد لأن الارتفاع له تكلفة، كل ما زدت في الارتفاع تحتاج إلى أحيانا يعني دعامات ومصاعد ومدري أشياء يعني أكثر نفقة. فممكن يكون أحيانا أنك تسوي سنتين جنب بعض أرخص من، لكن الفكرة عندهم ما هي أنه يعني الاقتصاد الأوفر أكثر، التباهي. يتفاولون في البنيان. ولذلك الآن تسمع مثلا صارت أعمار فيقول بعدها يقول هذه أطول ستكون وين، بعدين يقول وينك ما تدري هذول عندهم تصاميم على وين، على أعلى وأعلى وأعلى. فهذا كله الآن يعني الحاجة الماسة ولا يعني عامل التباهي دخل في الموضوع، التباهي دخل في الموضوع، دخل في موضوع عالم التباهي. ايش تقول؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إيه ما يلزم كل الأرض، ممكن تكون يعني في بقعة معينة في بلد معينة، لكن هذه الآية تحتاج إلى عناية خاصة. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، لأن ترى شوف هذه ممكن ترجع للتفسير، ممكن تحصل المقصود هي الزراعة. يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بالزرع والثمار والأشجار اللي طلعت وزينت بهذه الألوان الزاهية والثمار اليانعة وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني في قطفها وحصادها وبيعها وأكلها والاستفادة منها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، إعصار مثلا ولا برد ولا آفة ولا سوسة ولا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، جعلناها حصيدا كأن محصودة، يعني كأن ما انزرعت أصلا، كأن الزرع. فأقصد يمكن تجد المعنى مثلا متعلق بالزرع، يعني ما هو لازم يكون متعلق ب إنشاءات ومصانع. فالشاهد أن مع رجوع للتفسير مهم في قضية الربط، أنه أنت تبغى الآية تربطها في الواقع. طيب إيش تفسير الآية؟ وقد تكون هناك آيات أخرى ألصق أو أقرب، مثلا لما كان على قضية قوم عاد قال أتبنون بكل ريع آية، تبنون آية. الحين الناس يقول هذه آية في الفن المعماري، يقول هذا المبنى هذا آية في الفن المعماري. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني مو لازم المنشآت تكون لأن لها أهمية حيوية، أحيانا يصير بس للتباهي. فتقول له أنت ليش أنشأت المبنى هذا؟ يقول لا، عشان يكون معلم تبع البلد لجذب السياح. صحيح، مو شرط ترى انه يعني والله في ناس محتاجينه جدا وفي ازمه سكن نبغى نحلها بالمبنى هذا، لا احيانا تكون عمليه هي يعني يقول لك تبنون لكل ريع ايه تعبثون، يعني ممكن يكون بناء الايات المعماريه هذه للعبث. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بس راحت كلها راحت وينها؟ يعني لا شك انه يمكن طول الواحد من قوم عاد يمكن زي طول الكرين اللي قاعد يسوي الان في نطحة السحاب، يعني ما كان يحتاج انشاد لانه اصلا عملاق، ما هو ضروري يعني انه جابوا الصخرة بالواد، ما عنده ما هو لازم يكون عنده حفارات لا هو نفسه، هم أشداء عمالقة أشداء، قالوا من أشد منا قوة. طيب لو نقرأ بس ندخل في الآية. طيب بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر أو فيه خبر ما قبلكم، وهدى لقلوبكم وموعظة، أي زاجر عن المحارم والمآثم. يعني يبدو أيضا أن هذه الآية ما قال فيها ابن كثير رحمه الله كثيرا، وهي قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لكن في شيء يربط، في رابط في التفاسير عندكم، ربط بما قبلها. أيوة أيوة اقرأها مرة ثانية. وذهب عزهم، طيب ممكن نكتب الآن ولما ذكر تعالى من شواهد النظر ما يدل على صدق الخبر الذي جاء من عنده، قال عن مصدر هذا الخبر، قال عن مصدر الخبر هذا بين قوسين أي القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيان للناس، طيب هذا بيان هذا القرآن الذي أنزله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي أنزله على أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيان يعني منقول بأمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده. طيب مرة ثانية، هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم بخبره وأمره ونهيه ووعده ووعيده. بيان بين قوسين إيضاح وجلاء للناس بين قوسين كافة وعامة، يبين لهم دينهم عقيدة وأحكاما وتفصيلا في الحلال والحرام. طيب حيث أن هذا البيان والتفصيل إلى آخره ما يكفي في الاستقامة، يعني مو أي واحد اتضح له القرآن راح يكون مسلم، ولذلك قال وهدى. يعني كثير من الناس يتضح له القرآن يتضح له لكن ما يسلم. طيب لو قال واحد طيب كيف هذا القرآن بيان مثلا للأعاجم؟ هذا بيان بما يحصل من ترجمة معانيه وبما يحصل من تعرب بعض الأعاجم فيعرفون العربية فيفهمونه، وأيضا بما يشاهدون المسلمين. والمترجم إذا ما كان عنده بيان، ما عنده واضح، كيف راح يترجم؟ فسينتقل باللغات إلى الآخرين ويكون أيضا بيانا. طبعا ستكون يعني هو سيكون بيانا للعرب أكثر، لأن هو باللغة العربية هو أكمل شيء. نقل المعاني ما راح يعطي نفس يعني الدرجة، لكن يكفي لما يطلبه الله منهم. يعني لو قال عجمي أنا ما أستطيع، يعني أنا أبغى أريد أتمنى أتعلم لغة عربية بس ما استطعت إني أتعلم اللغة، فنقول يعني يكفي في أشياء معينة لازم تعرفها، يعني لما تقرأ الفاتحة في الصلاة الأذكار المعينة لازم تجيبها، لكن مثلا بقية تفسير الآيات والأحاديث وكذا ممكن تعرفها بلغتك، ما في مشكلة. لأن الترجمة هي تفسير، يعني زي ما نقرأ الآن تفسير بالعربي الآن فهو يقرأ الترجمة بلغته. فالترجمة إيش هي؟ تفسير معاني الألفاظ العربية. الترجمة هي ليست قرآن إنجليزي، لا، ما في شيء اسمه قرآن إنجليزي. في ترجمة معاني القرآن العربي إلى اللغة الإنجليزية، فإحنا ترجمنا المعاني، أما الألفاظ ما يجي مقابلها أبدا بأي لغة. يعني ما يمكن تطلع تقول هذا قرآن أندلسي وهذا قرآن ملاوي مثلا، قرآن أردو، هذا قرآن فرنسي، ما في ما في. ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني السنة، فهو يكفيه الأعجمي، المسلم الأعجمي يكفيه أن يعرف المعنى ويعمل بما خاطبه الله به عبر تفسير لهذا القرآن وتفسير للحديث النبوي. هذا بيان الناس وهدى، وهدى ودلالة، هذا بيان الناس وهدى ودلالة وإرشاد ومنقذ من الضلالة والغواية. ومخرج من الظلمات إلى النور. طيب، وموعظة تلين به القلوب فيحصل الامتثال، فتحصل الطاعة والامتثال. طيب ايش هاته عندك، ايش عندك موعظة من هات؟ قال اي هذا النظر مع كونه بيانا، مع كونه بيانا فيه هدى وموعظة للمتقين من المؤمنين، فعطف الهدى والموعظة على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق. وبيانه أن اللام في الناس إن كانت للعهد فالبيان للمكذبين والهدى والموعظة للمؤمنين، وإن كانت للجنس فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم والهدى والموعظة للمتقين وحدهم. طيب موعظة فسر بإيش التفاسير؟ هنا المؤمن يا شيخ هدى وموعظة نور وأدب. أيوة على موعظة؟ قال وهدى وموعظة، قال نور وأدب على بعض. صحيح. نعم. طيب غيره، إيش عندك موعظة؟ المنير يا شيخ لدخول الزحير يقول الموعظة ما يلين القلب ويدعو، ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بالطاعة. أيوة جيد. أيوة أيوة. طيب إيش كتبنا؟ طيب ماشي. وموعظة هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، للمتقين لأنهم الذين يستفيدون منه، ويعملون به امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، اجتنابا امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، ويعملون به امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ليدرأوا عن أنفسهم عذاب الله، طيب وفي الآية أن القرآن صالح لهداية المؤمن والكافر والبر والفاجر، وفيها أن القرآن علم لكن لا ينتفع به إلا المتقون، وأن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه، وفيها فضيلة التقوى وأنها سبب للاتعاظ بالقرآن. وأن كلما زادت زاد الانتفاع بكتاب الله. وفيها أن القرآن بيان لجميع الناس على اختلاف ألسنتهم، فأما أولو العلم من العرب فإنهم يعقلونه قبل غيرهم، وأما الأعاجم فإن في ترجمة معانيه للغاتهم بيان يكفي في قيام الحجة عليهم، طيب غيره طيب. وفيها اشتمال القرآن على التخويف والتذكرة التي تحيا بها القلوب، وليس مصدرا للمعلومات فقط. يعني الحين لو واحد قال ايش الفرق بين مثلا القرآن ودائرة المعارف مثلا بريطانية، كله معلومات، كل في معلومات هنا. نقول الفرق ان دائرة المعارف البريطانية انسايكلوبيديا وغيرها، لو قرأت فيها ما يحصل، يعني ما يحصل بها هداية وموعظة وخوف من الله وإصلاح النفوس، لكن القرآن يحصل به هذا. وهنا في معلومات، هنا في معلومة، يعني معلومات عن أصحاب الكهف موجود، يعني في القرآن في معلومات، ويعني العدد أنك تفهم من العدد أنهم 7 و8 كلبهم، وأن والكهف وراح والكهف ومكثوا 300 سنة وازدادوا 9، وأن في معلومات، في أعداد وأرقام وفي مدن وأسماء وأشخاص وأسماء، وفي قصة يعني ايش صار ومن صار كذا ثم كذا ثم كذا. لكن ما هو، ما يحصل بالمصادر المعلومات الاخرى، ما يحصل بها الهدى والتقى والموعظة والتأثير. معلومات، معلومات. فاشتمل القرآن على، وكذلك ليس القرآن فقط مواعظ من غير معلومات. يعني ميزة القرآن أنه فيه معلومات ومواعظ، وفيه يعني أخبار وأحكام، يعني يهتم بالقلب والعقل وكل يعني النفس، الحياة الداخل والخارج والظاهر والباطن. طيب، فهو مصدر للمعرفة، ولكنه أيضا هداية للقلوب، واستقامة للنفوس، ينير الطريق في، ينير الطريق في كل الأحوال، وينقل الناس من حال إلى حال. وفيها إشعار الناس بأهمية هذا الكتاب، ولفت الانتباه كتبنا آخر شيء قبلها إلى عظمته إلى عظمته. طيب غيره المولد أشار أشار أخرى إلى قول الله عز وجل هذا بين الناس قال أنه ما تقدم ذكره في قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن الآية وهذا قول موسى. طيب يعني هذه أرفق لما تجي مثلا بلسان عربي مبين وهذا بلسان يعني انه في ذكر انه ذكر عربية القرآن يعني صحيحة تذكر هناك او اقرب الألصق ان تذكر هناك اي طبعا لا شك للفت النظر ايش قلنا اخر شيء لفت النظر الى عظمته والتدبر في معانيه. طيب غيره إذا نكتب إذا نقول وفيها يعني بنقول أن القرآن وظيفة عامة وخاصة فهو عام فهو ببيانه عام للناس جميعا وبهداه وموعظته خاص بالمتقين. ممكن نكتبها على طول وفيها أن القرآن عام ببيانه للناس جميعا وخاص بهداه وموعظته للمتقين طيب غيره سعدي أشار إشارة قول بأنهم هم يتفعون بالآيات فتعدون إلى سبيل الرشاد وأما بقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه. أعد الفائدة السابقة هي أن القرآن عام ببيانه للناس جميعا وخاص بهداه وموعظته للمتقين. وفيها أن القرآن تقوم به الحجة ويهتدى به إلى المحجة غيره طيب في شيء طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. وسبق أن عرفنا أن الكراهية لا تختص ب ما هو دون التحريم، يعني الكراهة التي يؤجر من يمتثل لها، يعني والنهي الذي يؤجر من يمتثل له ولا يأثم من يفعل يرتكبه، لا، وإنما تشمل خصوصا عند المتقدمين الحرام، وحين يعبرون عنها بالكراهة التحريمية أو كراهة التحريم. فالترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار بندار لأنه كان من دقته رحمه الله، سمي بندار من دقته في الحديث، لقب ببندار. فمحمد بن بشار شيخ الترمذي، وهو من رجال يعني مشهور جدا، واسمه في الأسانيد عامرة بذكر محمد بن بشار. أيوة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى، يعني قال أعطوني ماء هاتوا أريد أن أشرب، فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.